وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. And indeed, you will not be thirsty therein, or be hot from the sun.